غضوة إن شاء الله إحنا عشان نهتم مرافق المتع اللي حرم إخوان كلهم يحرموا عشان غدا إن شاء الله غد ها غدا أنا عايز نحرم نعمل عمرة عاد نتحلل نحل معهم الحج أي يعني يجوز غدا أن تحرموا بالعمرة من أبيار علي وتطوفوا وتسعوا وتقصروا أو تحلقوا ثم تتحللوا وإذا جاء يوم التروية تحرموا بالحج مرة أخرى. نعم أنا جيت من مصر أحرمت نية التمتع عمرة والحج نزلت جدة لقيت المجموعة اللي رايح معها هروح المدينة الأول نعم فسافرت أنا مكة عملت عمرة وحليت الإحرام وجيت هنا. منين أحرمت؟ أحرمت من مصر ونويت في المقاطع. نويت في الميقات نعم ولبيت وكله ورحت وقضيت العمرة قضيت العمرة وجيت بعد هنا مع المجموعة أصبت وأنا راجع بدوات أحرم من هنا تاني أحرم إذا أحرمت بالعمرة ثاني إذا أنت متى ترجع إلى المدينة إلى مكة بعد بكرة يعني في وقت بعد بكرة في اليوم اللي يوافق كم اليوم ثلاثة بكرة أربعة وبعد بكرة خمسة يعني معك وقت تمام تحرم بالعمرة متمتع بها برضه والعمرة الأولانية دي كده تحسب عمرة عليها تحسب عمرة نعم عشان الهدي بنك عليك علشان الهدي عليك هدي نعم هدي واحد بس هدي واحد بس اي نعم وانا حرمت بالحج وبقيت على إحرام فأنت متمتع لكن يطول عليك الوقت لحظة يا أخواني عليكم السلام لحظة الورقة معي قبل بس لو تكرمتم اسمع يا أخي الله يرضى عليك أنا بلتفت كلي لك اي نعم هل يجوز الجمع بين سعي القدوم وسعي الإفاضة أنا قلت الكلام هذا إذا طاف طواف القدوم وهو محرم وقدم سعي الحج إذا كان محرما مفردا أو قارنا وطاف طواف القدوم وقدم سعي الحج بعد القدوم فإنه لا يسعى بعد الطواف الإفاضة يكفيه الأول لأن إحرامه واحد وقدم السعي نعم يجوز هذا طواف الوداع ما بعد السعي لا نغلط يا أخواننا كثير من أخواننا يطوف طواف الوداع ويظن أن كل طواف بعده سعي فيسعى يتعب نفسه طواف الوداع ما بعده سعي اي نعم سؤال سيدي اللهم صل وسلم نعم يا شيخ الانسان جائز له بشي حج عن والديه موتى هل يجوز للانسان ان يحج عن والده نعم يحج عن والده يبدا يحج عن امه اذا كان حج عن نفسه اي والسنه القادمه ان شاء الله يحج عن ابيه اي نعم ولبى قبل التلبيه نعم يسأل الأخ ويقول هل يجوز لي أن أتطيب قبل أن أنوي الإحرام وألبي نعم يجوز لك كانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه يعني قبل إحرامه تقول وإني لأرى وبيص المسك في مفارقه بعد أن يحرم يستديم الطيب على بدنه بعد الإحرام ترجل إيه؟ وأحرم من ذو الحجة يجوز هذا نعم يجوز أن تلبس تجرد من المخيط يا أخوانا لا تصير خلوا بيني وبينه لا تفتونه أي نعم تغتسل أي نعم وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء أي نعم وتدهن وتتطيب وإذا وصلت أبيار علي ذي الحليفة إذا وصلتها تلبي خلاص يعني تلتزم بمحظورات الإحرام نعم يا أخوان نعم الله المستعان إن شاء الله يوم التروية يجي يوم جمعة علينا صلاة جمعة يوم التروية أنتم مسافرين المسافر ما تلزمه الجمعة وإذا حضرتم الجمعة فلا بأس تطلعون على ميناء أي صلوا الظهر ركعتين يعني تعتبرونها ظهرا السؤال الثاني. نعم. أنا متمتع إن شاء الله. يصير أتحلل قبل ما أذبح ذبيحتي الهدي لو كلت الراجحي؟ إيه. سؤال طيب، سؤال مهم. اسمعوا يا أخواننا. يقول أنا إذا دفعت للراجحي، إذا دفعت للراجحي قيمة الهدي، هو هدي يعني هدي النسك اللي ما يذبح إلا يوم العيد، هل إذا جاء يوم العيد أتحلل وألبس ولو ما شاهدت الذبح؟ أقول نعم، لأنك وكلت الراجحي، وإذا رميت الجمرة وجاء وقت الذبح فباعتبار أنه ذبح عنك. أي نعم، نعم، أي نعم. ممكن تدفع الفدية هنا في أي مكتب من مكاتب البنوك. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا موجود هنا، يجوز أني أسبح من أسبح. نعم نعم. أسبح أروح الميقات. يقول يجوز أن أغتسل في الفندق. والبس حرام. نعم نعم، يجوز أن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء، لكن ما تلبيه إلا من عند بيار علي. أي تنوي منك. نعم إن شاء الله. عليكم السلام. أنت حاج على والدي متمتع، ممكن أفصل بين العمرة والحجة؟ يكون العمرة لي والحجة لوالدي. نعم، هذا سؤال أيضا وجيه. يقول أنا يعني أنا حاج عن والدي وسأتمتع، فهل أنوي العمرة عن نفسي والحج عن والدي؟ نعم، لكن عليك الهدي. أي نعم. لي والدة توفت رحمه الله ولم تحج، وحج عنها أخي، وأنا هذه المرة الثانية التي أأتي إليها بالحج. ستحج عنها؟ يجوز. نعم. هل يجوز حج عنها؟ حججت عن نفسك؟ حجت. نعم، تحج عنها. أو ممكن أحج عن نفسي، يعني هو حج عنها قبل ذلك. ما دام حج عنها فأنت بالخيار. هن إنما هو حج عنها. ما دام حج عنها الحمد لله أنت بالخيار. تحج عن نفسك طيب، تحج عنها بنية يعني برها، فهذا خير. مرحبا. يقول رجل يعمل إداري في حملة، اسمحوا لي يا أخوان، رجل يعمل إداري في حملة دخل مكة متمتعا وأنهى العمرة وحضر إلى المدينة، يعود بعد ذلك لاستقبال الحجاج، عليه شيء للخروج من مكة؟ ليس عليه شيء، لأنه لم ينوي قطع التمتع، ما نوى قطع التمتع، خروجه بين العمرة والحج لم ينوي، عليكم السلام، لم ينوي به قطع نية الحج والتمتع، فليس عليه شيء. نعم. عليكم السلام. بعد طواف الإفاضة والسعي هل يجب علي الدخول إلى منى قبل المغرب أو علي المبيت منها يوم العاشر؟ يقول إذا طفت وسعيت في مكة، إذا طفت حول الكعبة، يا أخوان اجلسوا، اجلسوا الله يبارك فيكم، اجلسوا، وأنا سأجتهد في أوزع. نعم. يقول إذا طفت وسعيت يوم العيد، هل يلزمني، هل يعني يلزمني أن أعود إلى منى قبل غروب الشمس؟ هكذا سؤالك. أي نعم، هو الذي يلزمك في منى المبيت، إذا غربت الشمس قبل أن تصل إلى منى فلا شيء عليك، المفروض أنك تبيت في منى، إن بت آخر الليل أو بت أول الليل، إذا حصل المبيت ليلة الحادي عشر فهذا الواجب، هو يوم التشريق الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. نعم. يمكنك، يمكنك، نعم يمكنك، لكن الأفضل البقاء في منى لا شك، البقاء في منى، لكن إذا أنت حصل البيات في منى ورميت الجمار هذه أعمال منى، إنما البقاء في منى هو الأفضل. أي نعم. عليكم السلام. لا لا، ما تتجاوز الميقات إلا محرم. عاد إذا ما يطول عليك الإحرام تحرم بالحج. لا، احنا سنسافر بعد بكره ان شاء الله. بعد بكره الاربعاء والخميس، يعني يوم أنت ستسافر اليوم ثلاثة وبكرة أربعة الاثنين، يوم ثلاثة، يوم الثلاثة خمسة، يوم الأربعة ستة، يوم الأربعة يوم الخميس سبعة، ويوم الخميس سبعة، يوم الجمعة التروية ثمانية. متى تسافر؟ يوم لا يعني يوم الثلاثاء بالليل. يوم الثلاثاء، إذا في باقي أيام هل تقوى على الصبر على الإحرام تحرم بالحج مفردا ولا يعني تحل إلا يوم العيد؟ يطول عليك، لكن إذا أحرمت بعمرة أخرى أحرم بالحج وابقى على إحرامك إذا وأنت متمتع. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال وجيه، نعم. طيب، يقول أنا مع رفقة وكل واحد معه زوجته، يتطلب أن ينصرف من مزدلفة قبل يعني في منتصف الليل، لكني أنا ما ليس لي ارتباط بهذا، فهل أبقى بعدهم يعني طول الليل في مزدلفة وهم يذهبون؟ إذا ما يلحقك ضرر ولا تتوه، لكن الخوف إذا كنت تتوه ومرتبط بهم فهذا عذر لك. أما إذا كنت لن تتوه وتعرف طريقك وتعرف مكانهم فلك أن تبقى وهذا أفضل. أي نعم. وعليكم السلام. التفت هنا هالمرة لي. أي نعم. عليكم السلام. عملت عمرة شوالي. أي الحمد لله. ولم أكن أنوي الحج. نعم. ويسر لي الحج. هل أكون متمتع تمتعا كاملا؟ لا، من شروط التمتع النية. يعني النية، أنت ما نويت. لا ما نويت ورجعت إلى المكان الذي أنت تعمل فيه. أي نعم. فأنت إذا أحرمت بالحج مفردا لست متمتعا. وعليكم السلام ورحمة الله. لحظة بس شوي. يقول أتيت بتأشيرة زيارة وليس لي مكان للمبيت بمنى، هل علي كفارة؟ ما فهمت سؤال، من هو صاحب السؤال ده؟ من هو صاحب السؤال؟ لحظة يا أخي، لحظة شوي شوي. أنا إذا تكاثرتم علي يعني ولو كان مقارب، اسمع الجواب إذا كان مقارب. نعم يا شيخ، تقول أتيت بتأشيرة زيارة، أنا ما فهمت السؤال، أنت كيف فهمت السؤال؟ أتيت بزيارة بتأشيرة زيارة يا زيارة تأشيرة حج إيه، وليس لك مكان للمبيت بمنى. الليالي نعم، يعني حاول أن تبحث، حاول أن تبحث ولو أن تبيت يعني في الجبال في أي مكان إلى نصف الليل وتنزل إلى مكة. أي نعم. وعليكم السلام. لحظة يا أخي. نعم. عندنا سكن في مكة. معنا سكن في مكة، بس سكن في مكة أفضل. كنا نجلس نخرج من بعد العصر إلى 12 في الليل ورجعنا إلى. لا لا، البقاء في ميناء أفضل وأنت حاج. البقاء في ميناء أفضل. هذا قبل 3 سنين يعني، هل علينا الآن يعني دم؟ لا ما عليكم. نعم يا شيخ. ما فهمت سؤالك. هل يعتمر قبل أن يعتمر؟ هل اعتمر لنفسه؟ أول يعتمر عن نفسه. نعم. عليكم السلام. عندنا شيء اسمه تحقيق المبيت. شو تحقيق المبيت في ميناء؟ يعني من كم لكم؟ المبيت يصدق على أنه يبقى نصف الليل الأول في ميناء، لا 12 وما بعدها. أي نعم، أو من 12 إلى طلوع الفجر يصدق عليه المبيت، يعني من غروب الشمس إلى 12، ما بعد 12 نصف الليل صدق أنه بات فيها، صدق عليه المبيت قياسا على مزدلفة. المبيت بمزدلفة واجب، لكن الضعف ومن لهم عذر يجوز بعد منتصف الليل أن ينصرفوا. حصل المبيت. اصبر يا أخي، اصبر. ما تفاهم أجل شيء. أنت تقول تحقيق المبيت، المبيت يتحقق إذا بقيت في ميناء نصف الليل أوله أو نصف نصفه آخرة يحصل المبيت. خرجت مثلا من مكة الساعة 12 بقيت حتى الفجر حصل لك المبيت. اي نعم اول نعم قل سلام عليكم اولا لا تقول سلام عليكم هذا اللسان يعقده. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. صيام ثلاثة أيام في الحج بعد ما تمت. ثلاثة أيام في الحج. تمت بعد ما تحلل من العمرة أصوم ولا صوم في الحج؟ لا بعد ما تحلل من العمرة الأفضل تصوم السادس والسابع والثامن. إن شاء الله. أما التاسع لا. السلام عليكم سيد الشيخ. لسان لا ممكن. نعم نعم. تفضل. عليكم السلام. شيخ ممكن توصل في الساعة 12 وأنا والدتي. لا روح معها انصرف معها ولا عليك. أين؟ أي لا هو العادة أنهم ينصرفون يعني إذا غاب القمر أو انتصف الليل. على كل حال انصرف معها لا تتركها. لا تتركها نعم. السلام عليكم. انصرفوا بعد الساعة 12 أو أي نعم أي بعد الساعة 12. وهل يجوز الطواف قبل الرمي؟ لأن هم هيطوفوا. يجوز يجوز الطواف قبل رمينا. يقول سمعنا لحظة يا أخي عليكم السلام. يقول سمعنا أنه يجوز الجمع في رمي الجمرات أيام التشريق فما الحالة التي يجوز فيها ذلك؟ إذا كنت مثلا يعني موكل بالحراسة أو موكل برعي يعني برعي الهدي يجوز أن تجمع الرمي إلى آخر يوم وترمي أول يوم الثلاث كلها ثم تعود وترمي اليوم الثاني ثم تعود وترمي اليوم الثالث. هذا هذا هذا كيفية اجمعها في يوم واحد لكن يبدأ بالوسطى يبدأ بالأولى يبدأ بالوسطى يبدأ في الأخيرة عن يوم يرجع عن اليوم الثاني أي يرجع عن اليوم الثالث إذا جمعها في الأخير. إذا كان طبيب إذا كان يعمل على خدمة الحجيج ما مثل اي ها مثلنا بده يرمي ثلاث ايام. لا انتوا جيتوا اول مرة. اي لا ما تجمعها الا لعذر بس. اما ان تكون حارس اما ان تكون راعي للغنم راعي لل يعني للهدي اي خارج عن منى ف اولي ما بيكفوا ها يجعلي هيك الصيد وهيك ما بيكفوا ايش تقص شعر اي تقص شعرك بعد ما ترمي انا قصيت وقبل ما يجي اي لسه بدي قص اي لازم لازم بعد بدي لازم نمره واحد بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ها يا بالماكينه بكله لا لا لا لا لا لا لا لا يا اخي لا انت بخل على العباده تبخل إيه تبخل على العبادة صعبان عليك خلاص قل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين قص كله تؤجر عليه تأخذ شعرتين ثلاث ما يكفي. السلام عليكم سيد الشيخ. عليكم السلام. هل ترى ممكن أنا ما أقدرش عندي جلية ما يحملوش نلبس البلغة بدون شقاشة كيف الصباط الجزء من جن قدر الصباط الصباط بعد المحرم نقدر نلبسه ولا ايش الصباط يعني كان شهاد ماشي البلغه البلغه تاع الصباط عندي رجلي ما يحملوش رجليك ايوه يعني تقشير تقشير تشرى تلبس أيوة. شراب ايوه اذا لبست تفدي فديه اذى ايوه تفدي فديه اذى أيوة. فديه اذى مخير بين ثلاث اشياء أيوة. ما تذبح شاته ولا تاكل منها تطعمها الفقراء أيوة. واما أن تصوم ثلاثة أيام وإما أن تطعم ستة مساكين في مكة ثلاثة أيام كل الإطعام والذبح لا ثلاثة أيام بعد الحج أي بالحكي بيقولوا إنه ما بديش يزوي حكم خرابة أو يزوي معه حساسية كيف ما في بس يحك برفق يعني إذا ممنوع لا لا ما ممنوع هيك يقولوا إنه يحك برفق أنا بحك هيك ايه ما في ما في ما في باس بس هذا ايضا لا تحرقه لا لا في الحج ولا في غير الحج ما في بس انه هذه رجوله اي ما في ما في باس ما في باس اختم اختم لك ما في باس بس يا اخي الرسول له اجر حجك وعمرك له اجر كل عباده من عبادات المسلمين لانه هو سن من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ما هو بحاجه جاهل الله أعلم إنما الأعمال بالنيات إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة جزاك الله خير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله لحظة يا أخي جاء للحج من إحدى الدول المجاورة للمملكة بتأشيرة مرور غير مخصصة للحج وخالف طريق أي نعم المرور المصرح له بالتأشيرة ودخل مكة ما حكم ذلك هل صحيح أم لا إذا جاء بتأشيرة مرور غير مخصصة للحج فلا يصلح أن يحج إلا بترخيص ما يصلح أن يحج إلا بترخيص للحج أنت واقف على كل سؤال بتفرع عليه لا يا أخي يا أخوي جلسات لا تفتح علينا أبواب لا تفتح علينا أبواب الله يجزاك لحظة يا أخواننا لحظة لا على كل حال هذا الضبط وهذه الأنظمة والتصريحات هي لمصلحة الحجاج ولمصلحة الحج فمن خالف هو متعدي على إخوانه ينبغي الإسلام كله نظام وانضباط أين ما حكم لبس التميمة طبعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له طبعا التبرك بمقام إبراهيم هذا ليس مشروعا التبرك بالعمل الصالح واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تصلي ركعتين يكفي أما تتمسح وتظن أنه يضفي عليك بركة من ذاته فهذا خلاف المشروع نعم. وعليكم السلام ورحمة الله لحظة بس يا أخي الله أكبر الله أكبر الحمد لله نتابع الأذان يا أخوان قل أنا حجيت في السابق أريد أن أحج عن أبي ولم أحج عن أمي بعد وهما متوفيان فهل يجب علي أن أغير النية ويعني أجعلها لأمي أي نعم على كل حال أصلا ليست يعني نية هذه يعني نية غير جازمة فيمكنك أن تجعلها عن أمك والسنة القادمة إن شاء الله عن أبيك نعم هذه من السودان ومفروض نجي المدينة بعد سنة جدة قالوا بعد المدينة قفل ما في المدينة حذفش جدة أحرموا قمنا أحرمنا أيوة. بعد دقائق قالوا لا حذفش المدينة تكون الإحرام فكرنا الإحرام لا أنت محرم أنت محرم الآن شوف سؤال هذا يعني هذا سؤال الحقيقة خطأ أخطأ الأخونا ومن معه أخطأوا والسبب هو الجهل يقول أنهم أحرموا أحرمتوا لم في البحر أحرمنا بعد سنة جدة بعد ما وصلتم جدة أحرمت أحرمنا أحرمت من جدة هذا خطأ ثاني على كل حال اسألوا هذا العلم خلص إذن الله يعينك تسمع الجواب أحرمت من جدة أحرمت من دون الميقات تجاوزت الميقات ولم تحرم من الميقات أحرمت من جدة فعليك هدي جبران جيت ولما جيت للمدينة فسخت الإحرام خلعت الإحرام ولبست الثياب فأنت الآن يجب عليك أن تخلع الثياب وتلبس الإزار والرداء ثاني إن استدمت الثياب فعليك هدي أذى فدية أذى فدية ثانية لكن إن ذهبت بعد على طول وحليت الثياب ولبست الإزار والرداء تبقى على إحرامك أنت محرم وعسى ما معك زوجة ما معك شيء إيه الحمد لله أي نعم خلاص هذا هو الجواب عليكم هدي لأنكم أحرمتم من دون الميقات وأنتم الآن محرمين، اخلعوا الثياب هذه والبسوا الإزار والرداء، أنتم اعتبروا أنفسكم محرمين. ونبه على أخوانك علشان يجتنبوا محظورات الإحرام من اللبس والطيب وما إلى ذلك. نعم عليكم السلام ورحمة الله. هذا خلوا قدامي بن... نعم اسمه عليكم السلام. لا لا ما تكرر العمرة، ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، خلص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأنها رفضت العمرة التي أتت بها، وخرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، وما ذكروا لنا أنه أحرم مرة أخرى اكتفاء بالعمرة. لا في إذا كان يعني جاء، لا إذا جيت سفرة ثانية أخرى مرة أخرى، جيت للمدينة مثلا وأردت أن تعود، نعم تحرم من أبيار علي مرة ثانية، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة هذا غير مشروع. هذا كل عمرة يرجع الميقات ما هو يرجع الميقات، ما هو لازم يرجع الميقات، ما دام جاء المكة يعتبر هذا فرصة. شوف الشيخ عبد العزيز بن باز ماذا يقول رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما أعمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض إلى آخره. ثم يقول: ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. يعني جواب كافي، حتى في غير موعد الحج إذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة خاصة مو عمرة واحدة، أنت لو تبقى في مكة أفضل لك بمئة ألف، تخرج تضيع على نفسك زمن وهذا غير مشروع. لحظة يا أخوان، رجل يحج بدل عن شخص ميت كان كاهنا، ما يجوز تحج عنه هذا الكاهن والعراف. أي نعم الكاهن والعراف هذا طاغوت، فلا تحج عنه، وتارك الصلاة لا تحج عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يعني بعد نصف الليل تتحرك. نعم وعليكم السلام حياك الله على الطاعة. المبيت بمنى يا شيخ والرمي قبل الزوال، نبيت بمنى ايام التشريق. اي واجب. والرمي بعد الزوال واجب. اللي معاه نساء كبيرات بالسن ومريضات ايش يعمل؟ على كل حال المبيت ولا المبيت اذا ما يبتنا في منى يكون يفدي فدية. نعم. اي الرمي قبل الزوال يا شيخ ما يجوز. ما صح. ما يجوز يا أخي ما يجوز شيخ. قبل الزوال الحادي عشر والثالث ما يجوز. طيب إلا يوم العيد المبيت لازم زي نظام اللي في المزدلفة اللي منتصف الليل ولا لازم لا إذا جلس إلى نصف الليل حصل المبيت. نعم عليكم السلام. الإنسان يلبس لباس الأحرام هنا في المدينة جائز لا هو ليس للإحرام سنة، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة أو سنة. شوف فرق في الكلام، أن يكون بعد صلاة ليس للإحرام سنة، ليست الإحرام سبب لسنة لركعتين، يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة. أي نعم أي نعم، لكن لا بد أن تكون الركعتان مشروعتان إما سنة الوضوء أو تحية المسجد. أي نعم حياكم. أنا ما أدري من إيه. الله يبارك فيك. رفقة من النساء نعم ممكن يروح يسوي الطواف الإفاضة قبل الفجر. نعم يجوز يجوز قبل الفجر يجوز. نعم أحسن الله إليكم وإليكم. من فرنسا أهلا مرحبا. هناك مشكلة في فرنسا، المرأة منعت من أن تغطي وجهها من الحجاب، من الحجاب الوجه، الحجاب كان قائم الحجاب عندنا هو تغطية الوجه. نعم. لو غطت وجهها في الأماكن العامة فإنها تدفع مبلغا وربما الشرطة تأخذها معها. نعم. وهذا كان حدث، وكثير من هذه الأخوات مطلقة ولهن أولاد ويضطرن إلى أن يخرجن لأشياء مهمة. نعم.